وقد لا نصير. ولذلك قال قل ما يوجد في الحفاظ للسنن من يميزهما. ما زلنا في النوع الأول. حدثني قال حدثني رجل عن النواس بن سمعان. ها عن النواس بن سمعان ايش؟ لا الكناني. ايه الكناني؟ الكناني موجود في الاصل الكناني ايش؟ ايش؟ يقول ايوه لكن يعني الان هو يعني الله غفر الله لنا وله هو جعلها الكتانش وقال صواب الكلابش. طيب لكن لكن كناني ذكر انه كناني نواس بن سمعان. طيب لكن ذكر انه كناني ام لا؟ طيب لكن الآن اذكر ما في الأصل وصحح. هنا قال الكتاني لا الذي في الأصل الكناني. طيب اكتب الذي في الأصل الكناني فقط وخلي ما في الهامش كما هو. ها أسلم ليس شرط. أقول ليس شرطا أن يكون من رجال التقريب فقط يكون غيره. عن النواس بن سمعان الكناني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع ربك فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال وأنبأ أبو محمد الصقلي قال حدث إيش إيش لا هي أنبأنا هي أنبأنا قال حدثنا محمد بن عبد الله. صحح كلمة عبس هذه. محمد بن عبس خطأ. محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان ابن السماك قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو روح عبد العزيز ابن موسى الأجواني الأجواني الأجواني الأجواني الأجواني هذا الذي في الأصل نريد نعلق يكون تحت. اكتب في الأصل الأجواني. في الأصل الأجواني. قال حدثنا هلال ابن حق ابن حق أو حق انظروا عندك في التقريب. انا شكلتها بالضم. هلال ابن حق عن الجريري سعيد بن اياس هلال ابن حق عن ابي العلاء وهو ابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال. حصلت هلالا؟ طيب اذا جئت به من مكان اخر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أحدنا أن يقول في الصلاة اللهم إني أسألك الثبات في الأمور. في نسخة عندكم الثبات وفي نسخة التثبت. الموجود في المخطوط الثبات. ما